وكان من دينكم لا يعلمكم خبالا، لا يقصرون في وقوعكم في العنة والمشقة والحرج والضيق، لا يعلمكم خبالا، يبدو يتمنون ويحبون ما عنتم، يتمنون وقوعكم في العنة والكرب والبلاء، وعكسهم عكس ووصفهم عكس وصف نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله فيه عزيزا عليه ما عنتم. وكل مؤمن يعز عليه ان يقع المؤمنون في العنف، وان هؤلاء يودون وقوعنا في العنف كالثاني كالثاني. والدنيا عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ثم روى البخاري بسنده الى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من نبي بعثه الله ولا من خليفة استخلفه الله إلا كان له بطانتان، بطانة تحضه على الخير وتأمره به، وبطانة تحضه على الشر وتأمره به، والمعصوم من عصم الله، والمعصوم من عصم الله، لا تتخذوا بطانة من دونكم. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة ربنا الكبير في تفسيره عند هذه الآية، وفي هذه الآية دليل على أنه لا يجوز أن نتخذ من اليهود والنصارى كتابا عملاء عندنا، إذا كانت وظيفتهم ستطلعهم على أحوال المسلمين لأنهم غير مؤتمنين، لا تتخذوا بطانة من دونكم. وقرر هذا أئمة التفسير قاطبة، وقد قال الإمام القرطبي في زمنه وهو القرن السادس الذي اختلت فيه الأحوال، فكيف لو رآنا يقول وقد شاع في هذا الزمن اتخاذ الكتبة من أهل الكتاب، اتخاذ الكتبة من أهل الكتاب، وتسودوا بذلك عند الولاة والأمراء، تسودوا بذلك إفاد وصار لهم منزلة، وهذا منكر فظيع. هذا قاصمة الظهور للمسلمين، قاصمة الظهور للمسلمين، لا تتخذوا بطانة من دينكم. ثبت في سنن البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ولى أبا موسى الأشعري على البصرة رضي الله عنهم أجمعين، فلما اتصل به قال عمر لأبي موسى قل لكاتبك ليقرأ لنا هذا الكتاب، فقال إنه نصراني ولا يدخل المسجد، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، ثم قال له لا تدنوهم بعد إذ أقصاهم الله، ولا تأمنوهم بعد إذ خولهم الله، ولا تكرموهم بعد إذ أهانهم الله، لا تكرموهم. ثم قال له اتخذت بطانة من دون المؤمنين، فقال ما واليته إنما اتخذته كاتبا، فقال أما وجدت في المسلمين كاتبا غيره؟ أصحاب المؤسسات والشركات الذين يحضرون عمالا من هنا وهناك فليتقوا رب الأرض والسماء، فليتقوا رب الأرض والسماء. أتظنون أن العمال الكفر الذين يأتون للبلاد الإسلامية يأتون بحجة عمل فقط؟ لا والله، ثم لا والله، لهم من وراء ذلك غايات نحن لا ندركها، لا ندركها. أما وجدتم عمالا غيرهم؟ أما وجدتم؟ إذا لم تواله، أما وجدت كاتبا غيره من الرعية الإسلامية؟ أما وجدت كاتبا غيره؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا يألينكم خبالا. وقد توسع الناس في هذا الوقت باستقدام الشغالين والشغالات من البوذيين والبوذيات والكافرين والكافرات. وقد أخبرني بعض المسؤولين الصالحين الكبار في هذه الكلية أن بعض أهل العقول الردية في هذه البلاد بدأ يقول إن هذه الشغالة إذا شرط على أهلها أن يطأها أو من استأجرها وهي عنده فهذا جائز لأنها بمثابة الأمة. سبحان الله العظيم، هو قدوم النساء ده لا تحصل الزنا قطع، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك قطع، إنما البلية أننا بدأنا نبرر الزنا. وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري: ليأتين من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الفروج، كيف سيستحلونها؟ بعض المسؤولين الكبار هنا يقول هذا شائع الآن بين الناس، أن هذه الكافرة إذا استخدمها وشرف على أهلها أنه سيطأها، لا حرج عليه في ذلك. يستحلون الحرة، الزنا، الفروج، كيف سيستحلونها؟ المؤمن لا يمكن أن يستحل الزنا هكذا صراحة، ولو استحله الأرصاد ثم بتأويل. إذن حكمها كحكم ملك اليمين. وأنا أقول كل بيت فيه شغالة فهو مملوء بلعنة الله وسخطه وغضبه، ولا يأكله ملك من الملائكة. تبعوا هذا، والذين يوالون ذلك البيت والشيطان. والمرأة المسلمة إن كانت تخاف الرحمن تقول لزوجها إن أحضر الشغالة أنت بين ثلاث، ليس لهن رابع، اختر. إما أن تتجوزها إن كان ذلك يحل ونسير أنا وهي على شريعة الإسلام، وإما أن تصرفها إلى أهلها، وإما أن أتركك وشيطانتك في البيت. اختر واحدا من هذه الثلاث، ليس لهن رابع. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. بدأ الناس يتهافتون على هذا، وإذا قلت لكم في الأسبوع أسأل عدة مرات من قبل الصالحين، بل إذا قلت من قبل الدعاة يريد أن يقبل شغالة لأن زوجته مدرسة أو موظفة أو مديرة أو سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ولو استقدمها وهي مسلمة فالأمر أطم وأطم. لا أتكلم الآن عن كافرة فقط، بأي شرع خرجت من غير محرم ومن محرمها. والذين في بيوتهم شغالات إن كانوا أذكياء يعاملونها معاملة المحارم، وإن كانوا فجرة يعاملونها معاملة الأزواج. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، والدماء عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقد أخبرنا ربه جل وعلا أن من كان متصفا بخلاف عقيدتنا وفكرنا ومشاعرنا فالعداء بيننا وبينه قائم ولو كان أقرب الناس إلينا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال الله، وقد بين ربنا لنا السبب في ذلك، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هؤلاء يعادونني ويعادونكم فلا تزيد ولايتهم ولا صداقتهم. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه غاضب على كل كافر فكيف يتولاه. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوم غضب الله عليهم، قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. عندك أيها المؤمن غايتك الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والدنيا دار من لا دار له ولا يجمع من لا عقل له، فكيف اتفقت مع هذا الذي لا يؤمن بالآخرة ولا يرجوها ولا يرغب فيها؟ قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وأخبرنا ربنا جل وعلا أن من والى الكافرين فهو منافق في الدرك الأسفل في الجحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، في جهنم جميعا. فمن والى الكافرين فهو منافق، ومصيره مصيره. وعلى هذا فالكافرون أعداء لنا، وهكذا المنافقون كما نص ربنا جل وعلا على هذا في سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو هم العدو ليسوا هؤلاء أصدقاء هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. والكلام على هذا طويل وطويل سأقف عند هذا المقدار، إنما سأنبه على أمرين عظيمين يتعلقان بالعدو الإنسي الظاهري. الأمر الأول وهو مهم جدا، ما يتطاول في هذا الوقت من دعايات مضللة لتحريف الناس عن دينهم بما يتعلق بفكرة التعايش السلمي التي تتولاه الدول الكافرة الغربية، التعايش السلمي، أي أنه ينبغي أن يصاحب المؤمن الكافر وأن يهادم أهل الأرض بعضهم بعضا، وهمنا على تعبير بعض الناس أن نعيش ونملأ الكرش، يأكل عيش ونملأ الكريش، انتهى التعايش السلمي. التعايش السلمي الذي تنادي به الدول الكافرة في هذا الوقت، وقد انضبع به العملاء وبدأوا يسيرون وراء هذا وعطلوا فريضة محكمة بقية إلى قيام الساعة وهي الجهاد في سبيل الله. من وراء التعايش السلمي لا أريد أن أناقش هذه الفكرة ومدى بطلانها في شريعة الله، إنما أريد أن أقول فكرة مزورة للضحك على لحانا وعلى ولخداعنا وليتغطرس أولئك بجناننا كما يريدون، ونحن نقول إنكم أصدقاء لنا كما هو الواقع المر الذي نعيشه. ما دام هناك على ظهر الأرض مؤمن وكافر فالكافر سيكيد لهذا المؤمن حتى يقتله أو يجعله كافرا مثله. ويقول ربنا: هذا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أين التعايش السلمي؟ يقول الله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. التعايش السلمي أخذ به السذج المسلمون في هذا الوقت عندما انحرفوا عن شرع الله، ورصاص الدول الكافرة يتطاير في جميع الجهات. أين التعايش السلمي؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال جل وعلا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فما دام على الأرض خبيث أو كافر يتمنى أن يكون أهل الأرض كلهم على كافلته. روى الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب الحسبة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند هذه الآية: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فقال: تتمنى الزانية لو أن جميع النساء زنين حتى لا تعيق ويعيشون سواء كما هو الحال في الكفار. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه وهو في منتهى الخطورة وينبغي تداركه في هذا الوقت، وقد انتشر في أرجاء المعمورة انتشار النار في الهشيم، وهي خطة ماكرة خبيثة محكمة في هذا الحين لفصل المسلمين عن جذور عن دين رب العالمين، فصل المسلمين عن دين رب العالمين. هذه الخطة ينبغي أن نقف عندها بعض الوقت، وهي ما يخطط لنا في معاقلنا في أرقى مؤسسات البلاد في جميع أرجاء الدنيا في هذا الوقت، في المدارس والكليات، ما يخطط في معاقلنا لتدمير ديننا من حيث لا ندري، حول مادة خبيثة تفصل المسلمين عن دينهم وهم لا يدرون. وهذه المادة هي مادة التربية، مادة علم النفس، مادة الفلسفة، مادة علم الاجتماع. هذه المادة التي تقرر الآن وتفرض على أولاد المسلمين لإخراج دين شياطين لا يحتكمون إلى وحي رب العالمين أبدا. هذه المادة التي تبحث موضوعاتها الآن عن طريق العقل لا عن طريق الوحي، فليس لله جل وعلا شأن ولا دخل في شؤون الحياة والاجتماع ولا في الدراسات النفسية ولا في أمور التربية، إنما المرجع في هذا قروض البشرية، فرويد وإبلر وأرسطو وأفلاطون. وقد قرأت كتبا في التربية بعضها يزيد على 500 صفحة، والله الذي لا إله إلا هو ما في الكتاب من أوله لآخره آية ولا حديث ولا قول لعالم من علماء المسلمين. قال أرسطو، قال أفلاطون، قال فرويد، قال إبلر، سبحان الله العظيم. هذا الأمر ينبغي أن نعيه في هذا الوقت، إن الأفكار والأحكام وأمور السلوك والخير والشر المرجع إليها والحكم فيها هو وحي الله وكتابه، ومن حكم العقل في ذلك فهو مرتد خارج عن دين الله جل وعلا. ما بالنا نغضب إذا غيرت القوانين في الأحكام العملية، غير شرع رب العالمين وأتي بقوانين وضعية، ثم بعد ذلك عندما يؤتى بأفكار تهدم العقائد وتهدم الأصل الأصيل عندنا وهو مرجعنا في حياتنا إلى كتاب ربنا، فلا نغار ولا نغضب، فلا نغار ولا نغضب. مادة التربية، مادة علم النفس، مادة الفلسفة، مادة الاجتماع التي بحثت بحثا غير شرعي عن طريق تنحية الوحي السماوي وإحلال العقل البشري ليحل في هذه الأمور، هذه النقطة هي ردة الكفر. وأما من بحث بعد ذلك في محتوى الكتب، وأقول بعد نظر ومشاهدة وكتابة للمسؤولين، كتب الشقي الدكتور عبد العزيز القوسي، وكتب الخفيف التعيس الدكتور فرانسيس عبد النور، الأول في كتاب أسس الصحة النفسية والثاني في كتاب التربية والمناهج، سبحان الله، كتب ملحدين وصليبيين تقرر على أبناء المسلمين، ملحدين وصليبيين. وفي هذه الكتب ما ينبله الجديد، في هذا الحرف الواحد قليل الخمر نافع ومنشط للجسم، في هذا الحرف الواحد يجب الخلط بين الذكور والإناث ليؤتي التعليم ثماره، وإزالة كل الحواجز الاصطناعية لئلا يحصل كبت وعقد نفسية، في هذا الحرف الواحد الاشتراكية هي الحل الحتمي للحياة البشرية، في هذا الحرف الواحد تقرير نظريات فرويد وغيره أن كل تصرفات الإنسان شعور جنسي، فالولد الذي يرضع من أمه يتلذذ بها شعورا جنسيا، والذي يتغوط هو شعور جنسي. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هؤلاء الأعداء الماكرون بدأوا يطعنوننا بحربات مسمومة تحت اسم التربية، تحت اسم التربية. ولذلك عندما نقول لهم لا تفسدوا في الأرض يقولون إنما نحن مصلحون مربون، إنما نحن مصلحون مربون. هذه المادة مؤسسة على الكفر وعلى تنفية شرع الله جل وعلا عن الحياة. ثم الذي يبحث في محتواها يرى ما يشيب منه البلدان، هذه المادة لا تخرج طالبا مسلما، إنما تخرج طالبا شيطانا. هذا الأمر ينبغي أن نتنبه له عند هذا العدو الظاهري، ينبغي أن نتنبه غاية التنبه. الأصل فيها تنحية وحي الله عن الحياة، وهذا كفر. وقد ثبت في سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه بسند صحيح عن بريدة بن الحصين، والحديث في معجم الطبراني الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنه أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. أما القاضي الذي في الجنة فمن عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، والقاضيان اللذان في النار الأول منهم عرف الحق ولم يقض به فهو في النار جائر، والثاني رجل قضى على جهل فهو في النار أصاب أو أخطأ. فمادة علم التربية التي لم تؤخذ من أصول إسلامية هي ضلال وكفر، سواء كان فيها صواب أو خطأ، مع أنه ليس فيها صواب، كل ما فيها خطأ وسموم قاتلة. فينبغي أن نغار وعهدي بالمسلمين أنهم يرون عندما تؤول آيات الصفات، ولا أقول إن تأويلها جائز، لا والله، وتأويل آيات الصفات ضلال، إنما كيف يحلمون عندما تنقض أصول الشريعة من أساسها. وإذا قال بعض أئمتنا من مثبتة الصفات للإمام العادل الملك في زمانه محمود ابن جبك قتيل المتوفى سنة 21 و400 للهجرة عليه رحمة الله، وهو من الملوك العادلين الصالحين، كان يكره الغناء والبطالة ويحكم في رعيته بالعدل. عندما تناقش بعض مثبتة الصفات أمام هذا الملك العادل مع أبي بكر بن فورك، تناقش مع أمامه، وأبو بكر بن فورك ممن يؤول فهو ممن ينتسب إلى مذهب متأخري الأشعرية، عندما ناقشه في مسألة علو الله، وكما هو عند المتكلمين أن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا وراء، قال بعض المناظرين لهذا الرجل المؤول أمام الملك: أيها الملك، هؤلاء ضيعوا بي إلهك فالتمس إلها غيره. هؤلاء ضيعوا إلهك، إذا لم يكن الله فوقنا ولا تحتنا ولا يمينا ولا عن شمالنا ولا أمامنا ولا وراءنا، ضيعوا الله، أين الله؟ فالتمس إلها غيره. وأنا أقول إن مدرسي التربية وإن مادة التربية عندما تؤسس على غير الشريعة ضيعت الشريعة وقضت على النبي صلى الله عليه وسلم. فالتمسوا شريعة ونبيا آخر. هؤلاء أخبث الأعداء في هذا الوقت من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا ويستأصلون ديننا من جذوره. تحكيم العقل في شؤون الحياة ولا دخل للوحي في أمور المخلوقات، على هذا تكون هذه المادة. وهي انتشرت في البلاد انتشار النار في الهكيم، فغاروا على دين رب العالمين. ولذلك قال محمود بن سبكتة بعد ذلك لهذا الرجل: قم، ونكل به، وهو إمام عادل. ولعلني أعطر هذا المجلس بذكر قصة من حياته الشريفة، كما ذكر هذا الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، ونظر في ترجمته في حوادث سنة 21 و400. يقول الإمام ابن كثير بعد أن أثنى عليه وأنه كان من العادلين: جاءه رجلا في يوم من الأيام وقال: أيها الملك، محمود ابن تبوكتكين، أيها الملك، وكان حكام الباطنية الفاطمون في مصر يراسلونه ليكون معهم ليخرج على الدولة العباسية، فكان يحرق الكتاب ويحرق الرسول الذي يأتي بالكتاب وهو باطني، الذي يأتي بالكتاب. وهذا الرجل من أئمة الصالحين، من الأئمة الصالحين، دعه رجل من رعيته وقال: أيها الملك، يأتيني غلام من رعيتك دائما ويخرجني من بيتي ويخلو بأهلي، وإذا رفعت الأمر إلى الشرطة نهروني وطردوني وزعموا أنه قريب لك. فقال: أوقع ذلك؟ قال: نعم. فخرج معه إلى حجابه وإلى شرطته وقال: هذا إن جاءني في ليل أو نهار فأدخلوه علي. وقال له: هذه بطاقة الدخول. ثم قال له: لا أجعلك في حل ولا أسامحك أمام الله، إن جاءك هذا الرجل وما جئتني بنفسك وما تخبر أحدا عن هذا. فذهب الرجل يوما واثنين، في اليوم الثالث جاء ذلك الغلام وقال: اخرج. فخرج، وكان هذا في منتصف الليل، فجاء ليدخل على الملك العادل، فمنعه الحجاب وقال: إنه نائم. فقال: قد أنذركم وأخبركم بأنني في أي ساعة جئت فاسمحوا لي بالدخول. فخشوا عقوبة الملك فأدخلوه. يقول: دخلته فرأيته ساجدا يبكي، ثم قلت: أيها الملك، الرجل جاء وهو الآن مع أهلي. فأخذ السيف وقال: هلم معي. يقول: فلما دخلنا إلى البيت كانت هناك سمعة تضيء وهو مع زوجتي في الفراش. يقول: فتقدم نحو الفراش ونفخ على السمعة فأطفأها، ثم ضرب هذا الرجل فقطع رقبته وقال: ائتني بماء. فقلت: سبحان الله، رأيت من أمرك عجبا، لما طفأت السمعة عندما قتلت هذا الرجل ولما طلبت الماء بعد ذلك؟ قال: والله ما أكلت طعاما ولا شربت شرابا منذ أن أخبرتني حتى هذه الساعة، وقلت لله علي أن لا يدخل جوفي شيء حتى أنتقمه من هذا المجرم. ثم لما دخلت البيت وجدته ابن أختي، فخشيت أن تأخذني رقة عليه، فطفأت النور لأقتله ولا أرى وجهه. ولا تخبر بذلك أحدا، فقد كفاك الله شره، فقد كفاك الله شره. غاروا على دينكم كما غار محمود بن سبكتكين في هذه المادة التي أفسدت عقول المسلمين، مادة التربية. كيف انتشرت في هذه المعاقل ما أعلم. يعني الإمام السيوطي في كتاب الصوم المنطق في صفحة 9 عن ابن الصلاح عليها، عن الصلاح الصفدي عليه جميعا رحمة الله، عن الصلاح الصفدي أن المأمون لما هادم ملوك الروم أرسل إلى ملك منهم يقول: بلغني أنه عندك في كنيسة من كنائستي كتب قديمة، كتب في الفلسفة وعلم النفس، فإيتنا بها وأعرنا إياها لنترجمها ونعرضها ونعيدها إليك. فجمع الملك الكسس والبطارقة ليعرض عليهم الأمر، فكلهم قالوا: لا ترسلها لئلا ينتفع المسلمون منها إلا قسيس ملعون جالس في زاوية من الزوايا نخر برأسه وهز بلحيته الضالة، وقال: أيها الملك أرسلها. فعارضه البقية فقال: اسمعوا، والله إن هذه الكتب ما دخلت على أمة عندهم شريعة سماوية إلا أفسدت شريعتهم وأوقعت الخصومة ما بينهم، أرسلوها. قال الصلاح الصفدي: وبلغني أن الإمام ابن تيمية كان يقول: ما أظن أن الله سيغفل عن المأمون، لأنه هو أول من أدخل كتب الفلسفة إلى هذه الأمة، إلى هذه الأمة. ما دخلت هذه الكتب، ما دخلت هذه الكتب إلى أمة إلا أفسدت شريعتهم وأوقعت فيما بينهم. وهؤلاء الأعداء الذين هم يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا ينبغي أن نحذر منهم غاية الحذر، وأن نعاملهم بما كان سلفنا يعاملون به من هو على شاكلتهم. روى الآجري عليه رحمة الله في كتابه الشريعة أن غيلان الدمشقي الذي كان يقول ببدعة القدر، ووالله إن بدعة القدر بجانب بدعة الفلسفة والتربية في هذا الوقت كأطرة في بحر، لما كان يقول ببدعة القدر وناظره إمام المسلمين وشيخهم في ذلك الحين بلا نزاع الإمام الأوزاعي، فأتى بقتله وقال يا سليمان بن عبد الملك اقتله ودمه في رقبتي، لأنه يقول ببدعة القدر وأن الله لم يقدر شيئا ولا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع، فقتله. ثم كأن سليمان وجد في قتله شيئا فكتب إليه رجاء بن حيوة، وهو شيخ الشام أيضا في زمنه، وكان مسلمة بن عبد الملك، يقول برجاء بن حيوة وعبادة بن مسلم وعدي بن عدي ينصر على الأعداء وينزل الله الغيث من السماء، بهؤلاء الثلاثة. فكتب رجاء بن حيوة إلى سليمان أيها الخليفة والله إن قتل غيلان أفضل من قتل 2000 من الروم، إن قتل غيلان الذي هو من جلد أفضل عند الله من فتح بيت المقدس، ولا خير فينا ولا في فتحنا لبيت المقدس إذا كنا سنفتحه وننشر فيه الفلسفة وعلم النفس والتربية الفرنسية، لا خير فينا على الإطلاق أفضل من فتح بيت المقدس. سبحان الله كيف استخف علماء التربية وعلم النفس عقول البشرية لا أعلم، كيف استخف عقول البشرية لا أعلم. أصل الإنسان قرد ثم تطول إلى بشر، هذا يقرر في كتب التربية بالحرف الواحد، ويقول ولا يستبعد أن يأتي على الإنسان يوم يتطور أيضا فيكبر رأسه وتتلاشى بقية الأعضاء التي لا حاجة له إليها، لا خالق ولا بداية ولا نهاية ولا جنة ولا نار، مذهب الشيوعية ولكن باسم التربية، باسم التربية. فيأتي على الإنسان يوم يتطور رأسه يكبر وبقية الأعضاء تتلاشى، بقية الأعضاء تتلاشى. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ما الدليل على هذا؟ كيف انتهموا عقولنا ما أعلم؟ رحمة الله على سلفنا كما في كتاب إشارة أصحاب الحديث للإمام الخطيبي نقل عن الأعمش أنه قال إذا لم يقرأ الرجل القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له فإنه من شيوخ القمر. ما شيوخ القمر؟ يا سليمان بن مهران ما شيوخ القمر؟ شيوخ القمر أناس مهوسون كفرويد وإبلر وأرسطو وأفلاطون، كانوا يجلسون في الليالي المقمرة في الصحراء وبيد كل واحد منهم قلما وورقة، ثم ينظر إلى القمر ويتخيل ما سيقع في المستقبل ويكتبه ثم ينشره للناس، هؤلاء شيوخ القمر. وهكذا علماء التربية والفلسفة والاجتماع وعلم في هذا الوقت من شيوخ القمر. إن علماء التربية والفلسفة والنفس وعلم الاجتماع قلبوا كل ما جاء به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه من فضيلة، ثم اختلفوا بينهم اختلافا لا نهاية له، فما استطاع واحد منهم أن يجمع البشرية على قوله الباطل. ففرويد الملعون يقول إن الأصل في تصرفات الإنسان الشعور الجنسي واللذة الجنسية، وإبلر الملعون الثاني يقول إن الأصل هو حب الذات. وكتب التربية كلها في هذا الهوى القديم، ما الدليل على هذا؟ بغض النظر عن كونه حقا أو باطلا إيمانا أو كفرا، والله إن البشرية عار أن يكون فيه مثل هذه المادة ومثل مدرسيها سواء كانوا مسلمين أو كافرين، عار، هذه عار على البشرية، عار على العقل البشري، أن يأتي بهذا العرى من هنا الذي لا يدل عليه دليل ولا وليس إلا هو محض تخرص وافتراء. هذا الذي يقرر في هذا الوقت من قبل أعداء ظاهريين لتحريفنا عن ديننا بكلمات معتولة بالتربية أسس الصحة النفسية للفقيه عبد العزيز القوطي، المناهج والتربية للتعيس فرانسيس عبد النور. سبحان الله، كتب النصارى بدأت تقرر في المعاقل بعلم المعاقل مهازل، وصار الدور التعليم دورا للجحيم، وصارت دور التربية دور التربية في هذا الوقت إلا ما رحم ربك. فتداركوا ما يتعلق بهذا الأمر يا عباد الله. كان سلفنا يغارون غاية العغيرة عندما يخرج الإنسان عن شرع الله فيما يتعلق بالأفكار والمشاعر. فما بالنا وماذا أصابنا في هذا الوقت؟ ذكر الأئمة في ترجمة محمد بن زكريا الطبيب الراجل المشهور الذي ألف كتابا خاصا في صناعة الكيمياء، وكان مهوسا يخطر بباله أن الأعيان يمكن أن تقلب إلى ذهب أو فضة، أي أن الخشب والحديد يمكن أن نقلبه أن نقلبهما وهكذا سائر الأشياء والحجارة إلى ذهب أو فضة بواسطة تحاليل وعقاقير وما شاكل هذا. وألف كتابا كاملا اسمه صناعة الكيمياء، أي تحيل هذه الأشياء إلى ذهب أو فضة. ولا يمكن لأحد أن يقلب حقائق الأشياء إلا رب الأرض والسماء. والذهب ذهب منذ أن خلقه الله، والحديد حديد، وإذا أراد الله أن يقلب الحديد إلى ذهب فهو على كل شيء قدير. أما أنك أنت فلا يمكن، كما أنك لا تستطيع أن تقلب هذا الذكر إلى أنثى ولو اجتمع معك أهل الأرض قاطبة. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فأعطاه ملك زمانه جائزة 1000 دينار، ثم بعد ذلك قال له أريد أن تخرج ما قررت من الدراسة النظرية إلى الحيز العملي، اقلب لنا الحجارة والخشب والحديث إلى ذهب. فقال أيها الملك إن هذا يحتاج إلى عقاقير ومعامل وعمال، فقال بيت المال تحت تصرفك بلا سؤال ولا شرط، خذ ما تريد واجلب من العمال ما شئت وافتح من المعامل ما استطعت لتحول لنا هذه الأشياء. فقام في هذه المهمة سنة كاملة يضرب كما يقال أخماسا في أساس، ثم صارت النتيجة صفرا على الشمال إلى الشمال، فصعه عن الاستمرار أي امتنع. فقال الملك أما الجائزة فلن أعود فيها، ولكن لله عليك أن أضربك كل صفحة من صفحات كتابك بعصا على رأسك، لأن حكيما يخلد الكذب في كتبه وينتهي البشرية إلى هذا الحد هذا لا يمكن. ثم قال لغلمان يفتحوا، يفتح الصفحة الأولى فيضربه العصا، والثانية حتى عنه قبل أن تنتهي صفحات الكتاب، فرفع الضرب عنه. أقول والله الذي لا إله إلا هو، لو أنصفنا وعظمنا الله حق تعظيمه لضربنا من يقرر هذه المادة ومن يدرسها كل صفحة برصاصة، لا بعصا، برصاصة. يريدون أن ننفصل عن ديننا جملة وتفصيلا. العقل هو الذي يتحكم في هذه الحياة ولا دخل لوحي رب الأرض والسماوات إلى هذا الحد. إلى هذا الحد وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة وعلاماتها وجود هذا الهوس في الأمة الذي انتشر في هذا الوقت. ففي نظر الطبراني ومستمع في الحاكم بسند صحيح كالشمس صححه الهيثمي والحاكم، وأقر ذلك الإمام الذهبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن ترفع الأشرار وأن توضع الأخيار وأن يفتح القول وأن يخزن العمل وأن يقرأ في القول بالمسماك ليس فيهم من ينكرها أو يغيرها. قالوا وما المسماك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كتب سوى كتاب الله. المسماك فكأن القرآن هو الكتاب الأول والمسماك جاء الثانية تالية له. فإذا كتب سوى كتاب الله أن تقرأ في القول ولا يوجد من ينكر ولا من يغير. اللهم اشهد أننا قد أنكرنا، اللهم اشهد أننا قد برئنا، وأن هذه المادة هي التي ستقود الأمة في هذا الوقت إلى الجحيم وإلى إخراج جيل شياطين يحكمون عقولهم في شؤون الحياة دون الاهتداء بشرع رب العالمين. فهذا الأمر ينبغي أن نراعيه حق المراعاة، ينبغي أن نراعيه حق المراعاة وأن نتفطن له، فهم أخبث الأعداء في هذا الوقت، الأعداء الظاهرون. إخوتي الكرام، بالمناسبة يسأل بعض الإخوة يقول لو دخلنا في هذا القسم لنصلحه، إننا لا نمنع من دراسة علم الاجتماع والتربية على أسس شرعية، وهذا الذي نطالب به. وإذا لم يكن في ديننا دراسة للنفس البشرية فلا خير في ديننا. إن من يريد أن يبحث في النفس البشرية فليبحث في كتاب الروح للإمام ابن القيم بحثا على حسب الشريعة، فليبحث في كتاب الصحفة العراقية في الأعمال القلبية للإمام ابن تيمية، فليبحث في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. من الذي يمنع هذا؟ بل هذا مطلوب. إنما نحن نقول فصل الوحي في هذه الأمور هو أول الكفر وهو نهايته، هذا الذي نحاربه ونحن الذي نطالب به في هذا الوقت، أن تقرر كتب الإسلامية. وحالنا كما قلت وكتبت وناديت مرارا بهذا، أن حالنا الآن كما قال سلفنا كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. نحن أمة فقيرة في التربية، إذا لم يكن في ديننا تربية فلا خير في ديننا ولا في ديننا. إذا لم يكن في ديننا دراسة فكيولوجية نفسية على حسب النصوص الشرعية فلا خير فينا. نحن نبحث في هذه الأمور على ضوء الوحي، كلام حق لا يزول، لا نبحث عن طريق الهوس ولا عن طريق التخرف ولا عن طريق المتاهة. فالدخول في هذه الأمور لأجل تقرير مواد شرعية هو مطلوب، ولكن الذي أمنع منه الدخول في هذه الحالة لأن الطالب قد يغرق، بل سيغرق قطعا في حال دراسته عندما يدنس قلبه وتخبط نفسه، بعد ذلك يقول أريد أن أصلح. لا، إذا كانت المناهج تسير على حسب هدي ربنا جل وعلا فأنعم بذلك وأكرم. ودراسة من جملة الدراسات، وعندنا في كتب التربية ما يكفي الناس ويكفيهم في كل وقت فيما يتعلق بهذه المادة التي لا زال العراق والصراع حولها أشهر المربين المسلمين. مادة مقررة، ما الذي فيها؟ ابن سينا والفارابي والمعري، ما عندكم من المربين المسلمين إلا هذه الحسانة؟ ابن سينا والفارابي باطنيان ملعونان، ليس من أهل الملل الثلاث، لا من المسلمين ولا من اليهود ولا من النصارى، وتقمص الإسلام وتظاهر به ليتوب للإسلام على سفينتهم أبو العلاء المعري. ما بقي عندكم من المربين المسلمين إلا زنادقة؟ تريدون أن تسوه الإسلام باسم مربي المسلمين أيضا؟ عندك المربي الأول نبينا صلى الله عليه وسلم. وابحثوا في منهج الأنبياء في التربية والإصلاح في كتاب الرجل الصالح الإمام أبي الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، فصل كامل منهج الأنبياء في التربية والإصلاح. تأتي بعد ذلك إلى سلفنا، خذ جهود الحسن البصري، خذ جهود الفضيل بن عياض، خذ جهود الإمام الشافعي، كل هذا تربية كما قال الله كونوا ربانيين. وإذا لم يكن أئمتنا بهذا الوصف فلا خير فينا، كن ربانيين. هل التربية تؤخذ من أرسطو وأفلاطون ومن ابن سينا والفارابي؟ فقد صارت التربية وقف على هؤلاء. ولكن كما قلت المقصود شيء آخر، بمادة برنية العنوان. المقصود من قبل مقترحي هذه المادة تعطيل الشريعة وفضل الناس عن دينهم. بعد ذلك يأتون بشخصيات خبيثة تسيء للإسلام أكثر مما تحسن إليه، بأناس انتموا إلى الإسلام ظاهرة وكاد له سرا وعملا بعد ذلك. فالدخول في هذه الأقوال لإصلاحها عن طريق شرعي لا بأس، ولكن لا على أن يسير الإنسان في الفساد ويقول أصلح في المستقبل. وهذا الأمر لا بد من حله ولا بد من تداركه. يقرر فيه هذا بالحرف الواحد: قليل الخير نافع ومنسق للجسم. سبحانك ربي. هذا بهتان عظيم، وعلى هذا ينبغي أن نفتح خمارات وأن نقول للناس: استقوا الله، لا تشربوا سقلا، اشربوا كأسا. قليل الخمارة في التربية نافع ومنسق للجسم تحت كتاب كبير للشقيع عبد العزيز الكوفي، دراسات أسس الدراسة النفسية، أسس إحدى الثانويات في حلب، والمدرسة فيها بعض أولاد النصارى، فكان يدرس مادة التثليث نصراني ومادة التوحيد مسلم. فاجتمعا مرة في غرفة فقال هذا الشيخ لهذا القسيس: عندكم في الإنجيل الذي محرف وهو للآن فيه هذه العبارة: لا يدخل الجنة سكير ولا زان، فكيف أنتم تشربون الخمور؟ فقال هذا القسيس الملعون ما يريد أن يقوله الآن عبد العزيز القوصي المسلم المأثور. تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم تماما. فقال: أنت ما تدرس اللغة العربية؟ القسيس يقول لهذا الشيخ الصالح أحد إخواني. قال: وكيف؟ قال: سكير من أثناء المبالغة، من أبنية المبالغة، أنت إذا شرب صقلا لا يدخل الجنة، وأما أنا فأشرب كل يوم في الصباح وفي المساء كأسا فقط، هذا ينشط وينعش ولا يشمله النهي. نريد منا الآن مدرسو التربية وعلم النفس هذا المسلك. لما نأتي للربا يقولون أجور موظفين ومعاملة، لما نأتي للنفوس والضرائب نقول قوانين كما سيأتينا في كلام الإمام ابن القيم، ورسوم سلطانية لا يعترض عليها. لما نأتي بعد ذلك للخمر أم الأفراح. وكنت في أول ذهابي إلى مصر، عندما يذهب الإنسان إلى هناك يعطونه ورقة في المطار يسمح علنا بإدخال لترين من المشروبات الروحية الخمر، وكان كثيرا من الناس يسافرون من بلاد الشام إلى مصر للمتاجرة في الخمر، والخمر عندنا رخيص لأن البلاد تصدر وتنتج بواسطة كثرة العنب. فإذا أخذ الإنسان 3 زجاجات من الخمر أن يسمح زجاجتان، فإذا أخذ 1 زيادة وسمحه موظف الجمرك كان يخرج أجرة ذهابه بالطائرة ذهابا وإيابا، لأن أجرة الطائرة كانت في ذاك الوقت في الذهاب 90 ريالا فقط وفي الإياب كذلك، ف3 زجاجات من الخمر يخرج أجرة الطريق. مشروبات روحية، أم الأفراح، قليله منعش، هذا هو الذي يقوله إنه إذا تنحية شرع الله ووحي الله عن الحياة البشرية وإحلال العقل البشري ليعالج تصرفات الإنسان. تصرفات الإنسان وسلوكه لا تعالج إلا عن طريق الوحي، والخير والشر المطلق لا يدركهما إلا رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فعند العدو الظاهري ينبغي أن نحذر هذين الأمرين، وأما العدو الباطني وهو الذي قلت سأخص الحديث حوله في هذه المحاضرة، وأرى أن الكلام قد طال، أحاول أن أتكلم على جزء منه وعلى معاقده الأساسية، وهو كان محور موضوعنا في هذه المحاضرة، لأنه هو أخبث الأعداء ومن انهدم أمامه فسينهدم أمام الأعداء الظاهرين. العدو الباطني هو الذي يقابل الملك، الملك يأمر بالخير وهذا يأمر بالشر، وهو السلطان الرجيم، وهذا العدو الباطني لا أريد أن أتكلم عليه من ناحية أصله وفصله ومعدنه وما شاكل هذا، لا ثم لا، فلا أريد أن أتكلم أنه مخلوق من نار وأنه يفعل كذا وأنهم يتناكحون ويمكن أن يتناكح الإنسي مع الجني أو لا يمكن، والبحث في هذا لا أريد أن أدخل في هذا. فمثالنا الآن مثال رجل دخل تحت ثيابه حية، فإن كان عاقلا فينبغي أن يقتلها قبل كل شيء، وإن كان مهوسا كما هو حالنا الآن نبحث في شكلها وفي طولها ومن أين جاءت وما سخنها وما الأضرار المترتبة عليها. إنما أريد أن أشير إشارة فقط، لأن الصحف في هذا الوقت تتطور هنا وهناك وتحمل بلاء، وأنا على يقين تام بأن الصحف والمجلات ليست بمصدر للأحكام، إنما من باب التنبيه ما ينشأ ما بين الحين والحين أن التزاوج بين الإنس والجن مستحيل عقلا وغير واقع شرعا. هذا كلام المهوسين، هذا كلام من لا عقول عندهم ولا يعرفون شرع رب العالمين. ومن البلاء أن الشريعة في هذا الوقت صارت كلأ مباحا لكل سائمة، كلأ مباح لكل سائمة، فالجن يتناكحون ويتناسلون. فكما قلت لا أريد أن أقرر الأدلة من الكتاب والسنة على هذا البحث، ويقوع التزاوج بينهم وبين الإنس ممكن وواقع، والأخبار في ذلك متواترة، إنما البحث. وعند المالكية يجوز ومنعوه لضرورة، وهي خشية اشتباه الأمر، فالمرأة تدعي مثلا أنه تزوجها جنيا وما شكل هذا، وكما قلت لا أريد أن أفصل، إنما لا يوجد كتاب من كتب الفقه إلا وبحث مسألة حكم التناكح بين الإنس والجن، فيأتي هذا المتكئ على أريكته وهو ينظر إلى شاشة التلفزيون ليقرر لنا أن هذا مستحيل ولا يمكن أن يقع لا في الشرع ولا في العقل، ثم يزيد البلاء بلاء فيقول إن الشياطين والجن لا يصفون بأنوثة ولا ذكورة. هل اطلعت عليهم؟ هل اطلعت عليهم يا عبد الله؟ هل اطلعت عليهم؟ أنت الآن تقول ما ينبغي أن نبحث فيهم لأنهم غير معلومين لنا، فكيف إذا أنت علمت أنهم ليسوا بذكور ولا إناث؟ من أين علمت؟ والله جل وعلا يقول في محكم كتابه لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ويقول فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الذرية كما أن لآدم ذرية للشيطان ذرية تمت عن طريق التناسل، ولذلك أدلة كثيرة لا أريد أن أخوض فيها، إنما أريد أن أقول هذه الأيدي المنكرة ليست الأقلام ينبغي أن تقطع، وأن الإسلام ليس بكلأ مباح لكل سائمة يأتي يتكلم فيه كما يريد. فإذا أردت أن تبحث الأمر فقرر ما تقول بكلام سلفنا إن كنت رشيدا، وأما أن تأتينا بهواتك وتكتب أمام اسمك دالا لتدجل على العباد، فاتق الله في نفسك يا عبد الله، اتق الله في نفسك يا عبد الله. هذا الإسلام إخوتي الكرام، لأنه لا يوجد من يغار عليه في هذا الزمان، ولذلك صار كلأ مباحا لكل سائمة يفتي باسم الإسلام بما يريد. سبحان الله العظيم، أي كتاب من كتب الفقه قرأت حتى أفتيت بما أفتيت؟ أي كتاب؟ وأنا أحاكمك إلى أي كتاب تريد من كتب الفقه إذا لم تكن هذه المسألة مقررة، وكنت قد قررت على إخواني الطلاب في محاضرتين لا في محاضرة في مسألة التزاوج بين الإنس والجن والأدلة التي تمنع أو تبيح، وما هو دليل كل، كما قلت لا أريد أن أبحث في هذا، إنما أريد أن أنبه إلى بلاء تتطاير به الصحف في هذه الأحيان من قبل مهوسين متفرجين يريدون أن يضعوا أنفسهم حكما في شريعة رب العالمين. العدو الباطني هو العدو الجني، هو الشيطان المريد، فأتحدث عنه بما يتعلق بخمسة أمور: في إثبات عداوته، وفي تلبيس عداوته بمظهر الصداقة، وفي التبري بعد ذلك بمن يغويه ويطغيه، وفي طرق إضلاله للناس، وفي الطرق وفي الأمور التي ينبغي أن نفعلها لنحترس منه وبمن يقاومه. سيدور حديثنا حول هذه الأمور الخمسة، وأحاول أن أتكلم كما قلت على جزء من هذا، والأمور الخمسة كان في ظني أن أنهيها على أقل تقدير في هذا الوقت، فلنتكلم على ما يسر الله جل وعلا من هذه الأمور. أولا، عداوة الشيطان للإنسان، كما أن الملك ولي لك وصديق فهذا عدو لك. يقول الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذا العدو هو أخبث الأعداء على الإطلاق. كيف لا وقد اتصف بأربعة أمور لا توجد في عدو من الأعداء؟ الأمر الأول في هذه الأمور التي اتصف بها أنه هو عدو لأصلنا، لأبينا، لجدنا. فإذا عاد هذا اللعين الأصل سيعاد لعدو الجد. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، كما أخرج أبويكم من الجنة كاد لأصلكم فتأكيد للفرع أيضا، كما أخرج أبويكم من الجنة. وفي سورة الكهف: وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولذلك كان رسل الله الأطهار عليه صلوات الله وسلامه يحذرون من هذا العدو الغدار، والأخبار عنهم في ذلك كثيرة، وفي كتاب ربنا العزيز الغفار عندما قص نبي الله يوسف على والده يعقوب على نبيه وعليهما الصلاة والسلام رؤياه، وأنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذا هو عدو الأصل، وإذا عاد الأصل سيعاد الفرع قطعا. الاعتبار الثاني: العداوة بيننا وبين هذا الشيطان الباطني الذي لا يرى بسبب الدين، فهو كافر ونحن مؤمنون. وتقدم معنا: ودوا لو تكفرون كما كفروا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولذلك لم يستريح اللعين الشيطان ولم يهدأ حتى يوقع الإنسان في الكفر، فإذا لم يوقعه لا يهدأ باله ولا يقر قراره. فالعداوة بيننا وبينه بسبب الدين، ولذلك يحاول أن يطغينا وأن يخرجنا عن ديننا بأي شكل كان. وإذا قام أحد أتباعه بهذه المهمة فهو المقرب عنده. ثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث إبليس سراياه، يرسله كل يوم جنوده ليطغوا الناس، فأعظمهم فتنة أعظمهم عنده منزلة، أعظمهم فتنة. فالذي يغوي يغوي غيره، الذي يغوي البشر ويطغيهم أكثر من غيره، هذا هو المقرب عنده، عند هذا اللعين الماكر، فأعظمهم فتنة أعظمهم منزلة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا خلق عباده حنفاء والشياطين اجتالتهم عن دينهم وغيرت لهم شرع ربهم. ففي صحيح مسلم أيضا وغيره عن علاقة بن شمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم في يومي هذا. قال الله تعالى: كل مال نحلته عبدا فهو له حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فإذا هذا العداوة بيننا وبينه بسبب الدين يريد أن يغيرنا عن الفطرة التي فطرنا ربنا جل وعلا عليها التي فطرنا ربنا جل وعلا عليها، يريد أن يحولنا عنها. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يقعد لابن آدم بكل طريق من طرق الخير بلا استثناء. ففي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي بسند صحيح عن سبرة بن أبي الفاكه، ويقال ابن الفاكه رضي الله عنه وهو من الصحابة الأطهار رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها بجميع الطرق، فقعد له في طريق الإسلام فقال له: أتسلم وتترك دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فخالفه أي ابن آدم وأسلم. ثم قعد له في طريق الهجرة فقال: أتهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ ما يطنطن به في هذا الوقت العملاء من أننا سنحافظ على أرض الوطن وسمائها باع وقت